خليك بمكاني شوف اش قد تعاني تقبل يعني فدي يوم احرمك من حناني لو بس مره جرب بعد العشق والحب ما تغازل وياك ولا سمعك اغاني خليك بمكاني شوف اش قد تعاني تقبل يعني فدي يوم احرمك من حناني لو بس مرة جرب بعد العشق والحب ما تغازل وياك ولا سمعك اغاني اني بقلق ضليت احسك مني مليت تحس بشوقي يا لحظاني ملموح عينك غيري ما تشوف يتني القلق والخوف أحس قلبك نساني بس فهمني انت شوف الاني شفته اذا الحبيته بجنون تحس تبرد شوقته جرب هذا الاحساس شلون يشيب الراس تخيل يختنق بيك العايش بلا نفس بس فهمني انت شوف الاني شفته اذا الحبيته بجنون تحس تبرد شوقته جرب هذا الإحساس شلون يشيب الراس تخيل يختنق بيك العايش بالأنفاس أنا اشتاق لك حيل قوة يخلص الليل شفت بحبك الوين تعبت هوايا حبك